السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة القصص وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يقول الله جل ذكره مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. وهذا القول هو الذي قاله جمهور أهل التفسير، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وأبو عمران الجوني وغيرهم. قالوا معنى فارغا يعني خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى. وهناك قول آخر قاله الحسن وابن إسحاق وابن زيد، قالوا فارغا من الوحي، إذ أوحى الله إليها أمرت أن تلقيه في البحر لا تخافي ولا تحزني، والعهد الذي عهده الله إليها ويجعله من المرسلين. لكن القول الأول هو الذي عليه جماهير أهل العلم. قال سعيد بن جبير قال ابن القاسم عن مالك: هو ذهاب العقل، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال هو ذهاب العقل. والمعنى أنها حين سمعت بوقوع في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش، ونحو قول تعالى كما قال قرطبي: وأفئدتهم هواء، أي جوف لا عقول لها، كما تقدم في سورة إبراهيم. وذلك أن القلوب مراكز العقول، ألا ترى إلى قول الله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ويدل عليه قراءة من قرأ فزع، وأصبح فؤاد أم موسى فزع. قال النحاس: أصح هذه الأقوال الأول، والذين قالوا أعلم بكتاب الله تعالى، فإذا كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبو عبيدة قال فارغا من الغم والحزن لعلمها أنه لم يغرق، وهذا صراحة خطأ. أبو عبيدة قال فارغا، أي فارغا من الغم والحزن، يعني مطمئنا لعلمها أنه لم يغرق. ولا شك أنه خالف في هذا الذي ذهب إليه جل أهل التفسير. فقال النحاس: والذي ذهب، وقول أبي عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح، لأن بعده إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها. وصح عن ابن زيد في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال فارغا من الوحي الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن. فجاء الشيطان فقال: يا أم موسى، كرهت أن يقتل فرعون موسى فيكون لك أجره وثوابه، وتوليت قتله فألقيته في البحر وغرقته. فقال الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، سبحانك ربي ما أعظمك. ورب العزة سبحانه جل جلاله لما قال وأصبح فؤاد أم موسى، أصبح قال القرطبي فيه وجهان: أنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها في النهار فارغا، الثاني أنها ألقته نهارا، ومعنى أصبح أي صار، كما قال الشاعر: مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد. إن كادت، أي إنها كادت لتبدي به، قال ابن عباس: أن تصيح عند إلقائه وابناه، سبحان الله العظيم، تقول وابناه. وروى الطبري بإسناد حسن عن قتادة: أي لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها، إن كانت لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها، من شدة ما تجد عليه من الحزن عليه الصلاة والسلام. ورب العزة سبحانه جل جلاله في هذه الآية العظيمة يقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ربطنا على قلبها، قال قتادة بالإيمان، وقيل بالصبر، والربط على القلب إلهام الصبر. نعم، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالعبد إذا أصابه أو إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت ازداد بذلك إيمان ولا شك، ودل ذلك على استمرار الجزع، على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. سبحانك ربي ما أعظمك. وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، أي أمرت ابنتها وكانت كبيرة تعمى يقال لها، فقالت لها قصيه، أي اتبعي أثره وخذي خبره وتطلبي شأن من نواحي البلد. فخرجت أخته لذلك فبصرت به عن جنب، قال ابن عباس عن جانب، وقال مجاهد بصرت به عن جنب عن بعيد، وقال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده، وذلك أنه لا شك هذا من الحكمة حتى لا تشعر آل فرعون أنه أخوها. وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته. فلما رأته بأيديهم عرفته، أي أخته عرفته، ولم تظهر ذلك ولم يشعر به. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي تحريما قدريا، وذلك لكرامة الله تعالى له، صانه الله عن أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن الله تعالى جعل ذلك سببا إلى رجوع إلى أمه لترضعه وهي آمنة بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم أخته حائرين في من يرضع قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم لو نصحون. قال ابن عباس لما قالت ذلك أخذوها وشكوا في أمرها وقالوا له: ما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه. قالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبة في ظهورة الملك ورجاء منفعته، فأرسلوها. فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. سبحانك ربي يا مقدر القدير ويا من تدبر الأمور. وذهب البشير إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنه أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها. ثم سألتها آسيا أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلته. فأجابت امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والكساوة والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية، قد أبدلها الله تعالى من بعد خوفهم أمنا في عز وجاه ورزق دار. الله أكبر، الله أكبر. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث وهو ضعيف، قال: ولهذا جاء في الحديث: مثل الذي يعمل ويحتسب في صناعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل، يوم وليلة أو نحوه، والله سبحانه أعلم. قال الحافظ ابن كثير: فسبحان من بيده الأمر، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجا، أي والله، وبعد كل ضيق مخرجا. ولهذا قال الله: فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن، تقر عينها به وتهنأ وتسعد به ولا تحزن عليه، ولتعلم أن وعد الله حق فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين، فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعا وشرعا، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها الحميدة، لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة أو الذي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة، فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس، وعاقبة محمودة في نفس الأمر، كما قال جل ذكره: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقول جل ذكره: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقالت لأخته قصيه. تدبر هذه جيدا، وهذا كل من لطف الله بنبي الله موسى أن منعه من قبول ثدي أي امرأة أخرى، إلى أن أخرجوه إلى السوق، إلى أن جاءت أخته وعرضت عليهم وقبلوا منها ورجعوا به إلى أمه، فرده الله سبحانه جل جلاله بحيث أنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجر الكثير على ذلك، وتعلم أن وعد الله حق سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه السلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك آمنة مطمئنة، قد استقر أنها أم من الرضاع ولم يستنكر ملازمة إياها وحنوه عليها. وتأمل هذا اللطف من الله سبحانه وصيانة نبيه موسى عليه السلام من الكذب في منطقه، وتيسير الأمر الذي صار به التعليق بينه وبين أمه، الذي بان للناس أنه الرضاع الذي بسببه يسميه أما، فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كل صدقا وحقا. تبارك الله العظيم الذي يدبر الأمور بعلمه وحكمته. وقالت لأخته قصيه. هنا يا أخواني ذكر القرطبي رحمة الله عليه أن اسم أخت موسى مريم بنت عمران، والله أعلم هذا لا يصح ولعله من الإسرائيليات. قال: وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام، ذكره السهيلي والثعلبي، وذكر المورد عن الضحاك أن اسمها كلثمة، وقال السهيلي كلثوم، وذكر حديثا أيضا أشير إليه وذلك يعني لضعفه أذكره لبيان ضعفه. قال: جاء في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسيا امرأة فرعون؟ فقالت: الله أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: بالرفاء والبنين. وهذا أخرجه الطبراني، وهذا الإسناد إسناده منقطع، وفيه من هو متهم بالكذب فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصرت به عن جنب أي عن بعد أو عن جانب، وكأنها كما ذكرنا يعني تشعرهم أنها لا تريده. وحرمنا عليه المراضع من قبل، وهذا كله يعني فضل الله سبحانه وترتيب الله تعالى نبي الله موسى. وهنا ذكر الزمخشري قال: قلت: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ قال: فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها، قلت: ما كانت تأخذ على أنه أجر على الرضاع، ولكنه مال حربي تأخذه على وجه الاستباحة، على وجه الاستباحة. فانظر يا أيها الحبيب كم من قدر يقضيه الله سبحانه عليك ويقدره الله تعالى عليك، وأنت تكون كاره لهذا القدر، ولكن في هذا الخير كل الخير لك، ربك سبحانه جل ذكره يقضي ما يشاء ويختار. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.